بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه الرسائل الصغيرة في حجمها، الكبيرة والعظيمة في قدرها، وكانت مرتبة على الأعداد في الأركان الأولى والثانية والثلاثية والرباعية والخماسية وغيرها. فأخذنا رسالة الكفر بالطاغوت ورسالة أخرى معها. هي تفضل. اليوم رسالة ثانية في ركنين. رسالة الأسبوع الماضي في ركن واحد وهو أصل الأركان، وهو الكفر بالطاغوت وعليه تبنى الأركان. اليوم رسالة في ركنين، وبعد في ثلاثة، وبعد في أربعة، وفي خمسة، وفي ستة، إلى عشرة. وهذان الركنان هي رسالة أصل الإسلام وقاعدته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. والمخالفون في ذلك أنواع، فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع، ومنهم من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك، ومنهم من أشرك ولم ينكر التوحيد، ومنهم من أنكر الشرك ولم يعاد أهله، ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، ومنهم من أنكره ولم يعاد أهله، ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، ومنهم من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين، ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه، ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم، ومنهم من ترك الشرك وكرهه وأنكره ولم يعرف قدره فلم يعاد أهله ولم يكفرهم. وكل هؤلاء قد خالفوا ما جاء به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، يعني هما قطبا الرحى، حتى يدور الرحى وينتفع العبد بدينه. هذان الأمران هما قطبا الرحى وعليهما يدور الإسلام، وهي ملة إبراهيم الحقيقية الأولى. كل واحد من الأمرين في أربعة أشياء، فيكون ثمانية أشياء. الأمر الأول أو القطب الأول هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، إخلاص الله وتوحيده بالعبادة لا شريك له. هذا هو أصل الإسلام كله وقاعدة الأولى. والثانية التحريض على ذلك، يعني ما يكفيك أنك تعبد الله عز وجل حتى تحرض على ذلك وتدعو إلى الله عز وجل وتدعو للتوحيد. والثالثة الموالاة فيه، توالي في التوحيد وتحب للتوحيد أيا كانوا، ويكون ولائك وارتباطك وقربك وبعدك لأجل التوحيد. والرابعة تكفير من ترك التوحيد، فتارك التوحيد تعتقد كفره وأنه لا عذر له. ومن التوحيد الصلاة، من التوحيد الصلاة ولا شك، فهي التوحيد العملي. ولذلك تكفر تارك الصلاة كما كفره أصحاب محمد قاطبة دون خلاف بينهم، ولا تغتر بما لبس به المتأخرون، فإنهم في شك من دينهم وفي يعني التباس عليهم، أما الصحابة فهم في يقين. إذن حتى يكون إسلامك على قاعدة صلبة تطبق هذه الأشياء وتنتبه لها، دائما تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وتفعل ذلك في نفسك وتحرض عليه، ويكون هذا ديدنك كما هي الرسل كل أعمارهم هكذا، وتوالي فيه دائما، يكون ولائك في التوحيد أعظم من ولائك في النسب أو في البلد أو في غيره. والرابع تكفر من ترك التوحيد ولا عذر له. الأمر الثاني الذي ينبني عليه الإسلام وهو القطب الثاني، الإنذار عن الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، فتنذر عن الشرك كما كانت الرسل تفعل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتحذر الشرك صغيرة وكبيرة وخفية تحذر شد الحذر، والثاني التغليظ في ذلك. ما يكفي أنك تقول والله الشرك ليس بجيد، أو الشرك خرافة، أو الشرك تخلف، لأن في ناس ينكرون الشرك من هالباب، مثل كثير من المدرسة العقلية، مثل محمد عبده جمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا واللي بعدهم واللي قبلهم قديم وحديث، بعضهم ينكر الشرك من باب أنه تخلف، من باب أنه ليس بحضارة، مخالف الحضارة، يعني أنه يعني نوع من التخلف العقلي والتخلف السلوك، الذبح للأوثان أو القبور، ليس لأنه اجتراع على حق الله وانتهاك لحق الله، ولذلك ما يغلظون فيه. نفس هؤلاء اللي ينكرون الشرك ما يكفرون أهله ولا يعادونه، لكن يجعلونه من ضمن مظاهر التخلف فقط. وبعضهم يثني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب من حيث أنه مصلح اجتماعي، يعني طور جماعته ومجتمعه ونقلهم إلى مستوى أعلى، ليس أنه جدد ملة إبراهيم، لأن يدرون أنهم لو أخذوا ملة إبراهيم تفسد عليهم دنياهم، يلزمهم هجرة، يلزمهم جهاد، يلزمهم تكفير، يلزمهم مفارقة أهلهم، لا يأكلون ذبائحهم ولا يزوجونهم ولا يصلون معهم، ولا يلزمهم أشياء كثيرة، فلذلك يأخذونه من الباب. ولذلك حتى بعضهم يسميه مصلح اجتماعي أو مصلح مظلوم أو من هالباب فقط. فلا تغتر بهم حتى تعرف لما أنكر الشرك، كما قال الشيخ انذار وتغليظ بل ومعاداة. يعني الشرك أمر عظيم، هذا أكبر ذنب عصي الله به، أن تجعل لله ند وهو خلقك، فلذلك تصرفك تصرف الشديد الغليظ، كما فعل موسى عليه السلام مع أخيه هارون لما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، مع أن أخوه أنكر الشرك وغلظ عليهم، وقال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، لكن لأجل أنه ما أتم الاعتذار ففارقهم غضب عليه، فاعتذر عليه السلام هارون بأن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وكذلك إبراهيم ونبينا عليه الصلاة والسلام ما بال في مكة لوحده، والأرض كلها كل الأرض مطبقة بالظلمة، نظر الله إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ومع ذلك ما بال إن سفه أحلامهم يعني عقولهم، وكفر آباءهم وسب آلهتهم، وهذا هو هذه ملة إبراهيم. والرابعة تكفير من فعل الشرك مطلقا دون أي عذر له، صغير أو كبير، جاء خبر ما جاء خبر، قامت حجة ما قامت حجة، فهم ما فهم، جاهل عالم، كل هذه ما تنفع، كل هذه ما تغني شيئا. ذو القرنين وصل إلى مغرب الشمس، يعني في واحد رأيت مرة مألف رسالة يقول إن مغرب الشمس في أقصى غرب أمريكا، يعني إنه وصل إلى وسمى ولاية هناك وإن فيها عين حمئة وإنه موجودة في التدمري، هو من آل الشيخ عاد، من ذرية الشيخ محمد، الله أعلم من هالدكاترة اللي يروحون يجيبون العجائب هذا. لكنه كما وصف الله وصل إلى مغرب الشمس، وجد عندها قوما، هذول اللي الآن يقولون في الأدغال يمكن ما حد جاهم يمكن ما حد علمهم، وجد عند مغرب الشمس قوما قالوا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم، شوف يمكنهم هنود حمر يمكنهم هنود زرق يمكنهم في أقصى الدنيا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأعظم الظلم الشرك. ما قال هذولا في الأدغال ولا في مغرب الشمس ولا في عين حمئة ما حد جاهم، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسر. فلا عذر لأحد في الشرك إطلاقا. وكذلك لما بلغ مطلع الشمس، وكذلك سليمان عليه السلام لما قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذول أعظم ملوك الأرض اللي ملكوا الأرض كلها، سليمان بن داود وذو القرنين والإسكندر، اثنين منهم مؤمنين والإسكندر الله أعلم به، هذول ملكوا الأرض كلها أو أغلبها، يعني هذا أعظم ملك في تاريخ البشر، ومع ذلك هذا تصرفه مع المشركين، ما يقولون هذول ما جاءهم أحد، فلذلك تكفر من فعله. قال الشيخ والمخالفون في ذلك أنواع. وانتبهوا الشيخ عالم، الشيخ عالم عبارته دقيقة يعني يزنها بميزان الذهب، ما قال والمشركون أو قال والكافرون أو قال المخالف، والمخالف فيه تفصيل، بعضهم يكفر وبعضهم ما يكفر. قال اللي خالف يعني فرط في الثمانية هذه، الأمرين اللي تحتوي داخلها ثمانية أشياء، قال خالف فيها. ننظر الآن في المخالفات، ذكر 13 نوع، يعني من باب التمثيل ليس من باب الحصر والاستيفاء، لكن ننتبه دائما لعبارات العلماء، تراهم يوفقون لاختيارها بعناية. يعني ما تستطيع تقول هو ما خالف، هو مخالف، لكن عاد مثل الرسالة الماضية قال هو طاغوت، هذا حق، هو طاغوت يعني طغى، جاوز حده، لكن ليس كل طاغوت كافر، الطاغوت اسم ظاهر والكافر اسم باطن. قال الأول أشدهم مخالفة من خالف الجميع، لا أمر بالتوحيد ولا حرض عليه ولا والى فيه ولا كفر من تركه ولا أنذر عن الشرك ولا غلظ في ذلك ولا عاد فيه ولا كفر من فعله، خالف الجميع. والله لو ينظر الآن في كثير من الناس تجدهم خالف في الجميع، وهي الله يعافينا سلسلة واحدة يجر بعضها بعض، يعني الله المستعان، بعضهم حتى المنتسبين للدعوة والسلفية لو تدقق فيه تلقاه مو بأكبر هم عبادة الله ولا التحريض على ذلك ولا الموالاة فيه ولا تكفير من ترك التوحيد، والجماعات الإسلامية كل التبليغ والإخوان تلقاهم هم ينطبق عليهم هذه الأشياء، تلقاهم يشتغلون بأشياء يعني أكثرها في الدنيا، مثل ما قال بعض الإخوة من مصر الأيام هذه، يقول المرجئة الآن في مصر في أزمة، كل جهودهم طول 80 سنة ضد الإخوان، طيب طاح الإخوان، الكتب اللي ألفت والمكتبات والجهود كلها بس في بيان مثالب الإخوان، سقط الإخوان الحمد لله، أسقطهم الله وانهاروا، ها وش عندكم الآن؟ وين البضاعة؟ خلاص العدو سقط اللي كنتم أنتم تزعمون أنه عدو، أما لو كانوا على ملة إبراهيم وجدوا عمل كثير في مصر، لكنهم مركزين فقط الدنيا. الثاني من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك، هذا فيه تفصيل، إذا كان ما أنكر الشرك بمعنى أنه يرى أن الشرك غير مكفر يكفره ولا شك، وأما إذا كان ما أنكر الشرك يعني هو يعتقد أن الشرك أنه كفر، لكنه ما أنكر الشرك لضعف منه أو عجز أو خوف، هذا ما يكفر، ففيه تفصيل، كلمة لم ينكر الشرك فيها تفصيل. ويأتي أيضا في الأصناف الثانية، إن كان الشيخ هنا قصده ما أنكر الشرك بمعنى مخالف فيما مضى، ما أنكر الشرك بمعنى يعتقد أن الشرك غير منكر، هذا معنى لم ينكره، أي اعتقد أنه غير منكر، يقول أنا أعبد الله ما لي في الناس ولا أعتقد أن الشرك هذا منكر، وهذا إن كان هكذا فهو كافر ولا شك في هذا، وهذا موجود حتى في الدول الإسلامية يسمونها إسلامية، يقول لك أنا أعبد الله وأنا لا أشرك بالله وأنا ما أذهب البدوي ولا الحسين ولا غيره، لكنه يراهم يزوجهم ويدعوهم البيت ويأكل ذبائحهم، يعتقد أن شركهم أنه غير منكر، أو يعتقد أنه مسألة اجتهادية أو مسألة مخالفة بسيطة ما تستلزم المفارقة والبراءة. الثالث من أشرك بالله حتى لو كان ما أنكر التوحيد، يعني هو أشرك لكنه ما أنكر التوحيد وما عاد التوحيد، يمكن يقول التوحيد والله أنا زين، مثل أبو طالب أشرك وما أنكر التوحيد، بالعكس يمدح التوحيد، هذا كافر ولا شك فيه، هذا لا إشكال فيه، من يوم أشرك انتهى، حتى لو كان أنكر التوحيد ولا حب التوحيد انتهى، هذا أبو طالب، وسيأتينا إن شاء الله في هالرسائل وضع أبو طالب. الرابع أنكر الشرك لكن لم يعادي أهله، يعني اعتقد أن الشرك منكر لكنه ما عاد أهله، وهذا أيضا فيه تفصيل، إن كان أنه ما عاداهم لاعتقاده أن الشرك أنه داخل تحت، يعني أن اللي فعل الشرك هذا ينكر عليه لكن لا يخرج من الملة وأنه داخل في الإسلام وأنه ما يعاد، هذا يكفره بنفسه حتى يعتقد أن الشرك مخالف الملة، معناه ما فهم الملة، هو الملة هذه ما تحتمل الإشراك، الملة لا تحتمل إلا التوحيد الخالص، فلو قال أنا أنكر الشرك لكن أهله ما أعاديهم، وهذا أيضا موجود في الدول الإسلامية، في من يقول هذا شرك وهذا لا يصلح لكن أهله ما نعاديهم، فضلا عن أنه ما يكفرهم ما يعاديهم أصلا، هذا يكفر بنفسه إذا كان ما عاد أهله لأجل اعتقاده أن الشرك لا يستلزم المعاداة وأن الشرك مثل المعاصي الأخرى. الخامس عاداهم لكن لم يكفرهم، أيضا هذا نفس الطريقة، يعاديهم مثل ما يعادي أهل المعاصي أو أهل البدع لكن يعتقد أنهم لا يكفرون، هذا أيضا لكن لأجل يعني خفاء الملة هذه الأيام يبين يكثر من إقامة الحجة، ليس في المشرك نفسه، في الذي ما كفر المشرك، مثل ما في فتوى الشيخ بن باز الشهيرة أنه قال اللي ما يكفر المشرك يعلم، لأنه الآن انطمست ملة إبراهيم، وعلماء العلماء السوء أكثر من علماء الخير. المشرك نفسه ما له عذر، لكن اللي ما كفر المشرك يفترض لو كان يعرف أبجديات الملة وأنها لا تحتمل الشرك أنه ما له عذر، لكن من باب فقط التبين يعلم ويقال له أنت الآن لو ما كفرت اليهود والنصارى ألست تكفر باتفاق المسلمين؟ هل وثني أعظم من الكتاب، أعظم كفرا من الكتاب؟ يبين له ذلك، حتى قال الشيخ بالنص من باز فيكون مثله مثل من لم يكفر اليهود والنصارى تماما. بعدين أيضا منهم السادس من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، يعني ما أبغض التوحيد بس ما يحبه، هو موقف من التوحيد موقف الذي لا يحب ولا يبغض، هذا مشكل أيضا، هذا مخالف. التوحيد هو حق الله على العبيد، هو أساس الملة، هو فإذا قال أنا ما أبغض التوحيد وما عاديهم لكن ما أحبه، التوحيد هذا يفرق الناس أو التوحيد هذا كذا، هذا معناه ما عرف الملة وما دخل فيها. السابع من أنكره يعني التوحيد لكن لم يعادي أهله، هذا أيضا يكفر حتى لو ما عاد أهله، لكن قالوا وش التوحيد هذا، أنكر التوحيد، من قال مثل ما قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، نعرف أن الواحد له 20 رب 30 رب بس رب واحد ما يكفي، أنكر التوحيد حتى لو ما عاد أهله هذا يكفر. الثامن من عاداهم ولم يكفرهم، هذا في تفصيل يعني عاد أهل التوحيد، ترى هنا إذا تكلم عن المعاداة في الدين لأجل دينه، المعاداة لأجل دينه لا فيها فروقات، هذاك من عاداهم يعني المشركين ولم يكفرهم، وهذا من عاد الموحدين ولم يكفرهم، هذاك يتكلم عن المشركين والثامن يتكلم عن الموحدين. قال عاد الموحدين لكن ما كفرهم، ف يعني ما وصل إلى أن يكفرهم لكن عاداهم لأجل الدين. إيه أقول أنا أن هذه كلها المعاداة وكذا كلها لأجل الدين، أما لو كانت معاداة للدنيا هذا أمر آخر. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وفي الآية الثانية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. الكلام كله إن عاداهم لأجل تمسكهم بالتوحيد، ذنبهم الوحيد أنهم موحدين فيعاديهم لأجل ذلك، هذا نفاق، نفاق اعتقادي حتى لو لم يكفرهم. التاسع من كفر الموحدين وزعم أنه مسبة للصالحين، زعم أن دينهم هذا أنه مسبة للصالحين. يقول دينكم هذا في تنقص الأولياء وفي تنقص للصالحين ولذلك يكفرهم. ما أخذت اسم الماضي. إذا هذا أشد من اللي أنكر التوحيد، هذا سب التوحيد نفسه وقال التوحيد مسبة للصالحين. العاشر من لم يبغض الشرك ولم يحبه، هو ما يحب الشرك بس ما يبغضه، كذلك هذا مخالف، إذا كان ما أبغض الشرك مخالف وهذا يكفر. اللي ما يبغض الشرك معناه أنه مهول من أمره، والشرك لا يقبل الله منه لا قليل ولا كثير. والحادي عشر من لم يعرف الشرك ولم ينكره، هذا أيضا في تفصيل وش معنى لم يعرف الشرك ولم ينكره وما هو الشرك الذي لم يعرفه. فإذا كان ما عرف الإشراك كله واعتقد أنه يجوز الشرك معناه ما عرف التوحيد ما عرف الملة. ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم. وهذا موجود، هذا يقصد الشيخ اللي كانوا في نجد من علماء ومن عباد ومن دعاة، وإلى الآن موجودين أفراد وجماعات سلفية وغير سلفية يزعمون أنهم يعملون بالتوحيد، يدعون للتوحيد، يطبعون كتب التوحيد، لكن لا يعرفون قدره، ولذلك لا يبغض من تركه ولا يكفره، لا يبغض من تركه ولا يكفره، وهو يزعم أنه يعمل بالتوحيد. هذا أشد الأنواع خطرا، مثل طائفة في مصر في الإسكندرية، هم يسمون أنفسهم الآن سلفيين، وخاصة مع الأحداث هذه السلفية. يعني شيخ الطائفة هذه اسمه برهامي، ألف كتاب اسمه فضل الغني الحميد، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد، ونشر هذا البرهامي في جماعته، وإن من قرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد قبل أن يقرأ كتابي هذا سيكون خارجي 100%، سيكون، لأنه يعرف مصر كيف، ويعرف أن الواحد لو فتح الله قلبه لما كتب الشيخ هو ما يكفر، هو بنفس البرهامي اللي جالس وسطهم ولا يكفرهم، خل عاد عباد البدوي، هو ما بينه وبين البدوي شيء. فقال يحرم عليك أنك تقرأ كتاب التوحيد حتى تقرأ كتابي هذا فضل الغني الحميد. فضل الغني الحميد هو سرقة كتاب التوحيد، أن الشيخ ما يقصد كذا، وأن الشيخ ترى قال في قبة الكواز كذا، وأن كذا، وأن ترى الشيخ ما يكفر عباد القبور حتى يتفهم وكذا. المهم يعني سرقة كتاب التوحيد. فإذا أنت ما قرأت الكتيب هذا وبدأت بكتاب التوحيد ستكون خارجي وتكفر المسلمين أهل لا إله إلا الله، يعني عباد البدوي، أهل لا إله إلا الله، المصلين، الحجاج، المعتمرين، ستعمد إلى تكفيره. والسبب أنك اجترأت على كتاب التوحيد قبل أن تقرأ كتابي الممهد له. هذا هو القصد الشيخ، هو الذي يزعم أنه يعمل بالتوحيد ولكنه لا يبغض من تركه ولا يكفرهم، بل يعادي من يكفرهم، يسمون من كفرهم الخوارج. هذا ليس بتوحيد، كفرنا بهذا التوحيد اللي عنده، التوحيد الذي ليس فيه كفر بالطاغوت وإيمان بالله ومعاداة المشرك والبراءة منه، عدم تزويجه ولا أكل ذبيحته، براءة تامة، ولا ميراث ولا شيء، والأمر الآخر الهجرة منه، مفارقته، وإذا يسر الله قتاله أول ما تبدأ بالأقارب الذين يلونكم من الكفار، هذا هو التوحيد. لكن كما قال الشيخ سليمان بن سحمان، وملة إبراهيم غودر رسمها عفاء فأضحت طامسات المعالم، يعني ملة إبراهيم انطمست معالمها إلا عند القلة، لأن الله تعاهد بحفظها. أليسنا إذا ما جاءنا متضمخ بأوضار أهل الشرك من كل ظالم نهش إليهم بالتحية والثناء ونهرع في إكرامهم بالولائم، ألسنا نفعل ذلك حتى تراك الصلاة وأمثالهم، واللي جايك من ديار الكفر واللي راح يسيح في بلاد الكفر، ألسنا إذا ما جاءنا متضمخ بأوضار أهل الشرك من كل ظالم نهش إليهم بالتحية والثناء ونهرع في إكرامهم بالولائم. هذه ملة إبراهيم، هذا قدره عندنا. الثالث عشر قال ومنهم من ترك الشرك وكرهه وأنكره لكن لم يعرف قدره، يعتقد أن الشرك هذا مثل ما قلت هذا يشبه المدرسة العقلية وامثاله، يعتقد أنه صح تخلف ويجب إنكاره ويفشلنا عند الأمم الثانية، أنهم يشوفون مثل الشيعة الآن بعض عقلاهم يتفشلون من عاشورة والدماء اللي يفعلونها والتطبير هذا، يقولون هذا يفضحنا في الناس. فبعض الناس يقول الأمم الثانية لو تشوف عباد البدوي وعباد الحسين يجرجرون ذبائحهم ويفعلون يصيحون ويستغيثون، يعني فضيحة في عصر المدنية، لكن إن هذا حق لله وانتهك لا. قال الشيخ ما يعرف قدر الشرك وما يعني يحس بالألم الشديد، مثل ما قال إبراهيم إني سقيم لما رأهم يشركون، قال إني سقيم، الموحد يمرض إذا شاف هؤلاء ولا يقربهم، كما قال بعض الإخوة في مصر ابتلي، كان في البلاد هذا ووشوا به بعض المبتدعة وأخرجوه، فلما ذهب في مصر مرض، قال أشم الشرك حتى في الهواء، في الهواء أشم الشرك، مبعته يقول اللي يشرك واللي دافع واللي يضحك لهم واللي عزمهم واللي يزوجهم واللي، يعني واحد يأخذ ملة إبراهيم بجد يعني عاديهم، ما يزوجهم ولا يأخذ مواريثهم ولا يصلي معهم ولا، ما يوجد، نادر. قال فلم يعادي أهله ولم يكفره. قال الشيخ وكل هؤلاء قد خالفوا، منهم من خرج من ملة ومنهم من هو على شفا هلك، ما جاء به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى. انتهت هذه الرسالة الصغيرة في حجمها والعظيمة في قدرها، لا من حيث توضيح الملة ولا من حيث أيضا أنها صراط مستقيم، إن ملت يمينا أصبحت مرجئيا وإن ملت شمالا أصبحت خارجيا، يعني فيها أشياء ما تكفر وفيها أشياء تكفر، فينبغي الإنسان أن يزنها بميزان، لأن كاتبها بشر وأراد الخير، وهو أيضا عبارته دقيقة، قال مخالف، فاعرف متى يكفر ومتى لا يكفر. وأحسن ما يبين لك هذه الرسالة رسالة بعدها، والمقال اللي كتبناه في أبواب الكفر السبعة، دائما أبواب الكفر سبعة، إذا أنت بتقيس 13 دولة من أي الأبواب خرج، لابد تعرف من أي الأبواب خرج، هل هو مكذب، هل هو مشرك، هل هو كذا، من أي الأبواب خرج. نعم، الرسالة بعدها توضح. ها، الهجرة معصية، الهجرة تركها معصية، إيه يعني اللي خالف الهجرة هذا لا يشرك، مثلا لو إنسان بقي هذا فعل معصية، فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ترك أمر واجب مثل تارك الجهاد، متوعد بالنار، لكنها ما تخرج من الملة. هو الشيخ أراد هنا من خالف في أصل الإسلام وقاعدته. نعم. قال رحمه الله: الرسالة المختصرة الواضحة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فاعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد ثلاثة أصول: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الذات والأسماء والصفات. شوف هنا قال الذات، الذات مع الأسماء والصفات، أن توحد الله في ذاته وفي أسماء وصفاته. نعم. الأصل الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله. والدليل عليه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. والآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. نعم. قال الشيخ: العبادة هي التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والخصومة بين الأنبياء والأمم في التوحيد. ثم التوحيد ثلاثة أصول: الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، أنه لا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا محي ولا مميت، ولا ينزل المطر، ولا يسير الشمس والقمر، ولا يصور في الأرحام، ولا إلا هو، ولا يعلم الغيب إلا هو. وهذا وإن كان أقر به المشركون وما أدخلهم في الإسلام، لكنه عظيم القدر. سيأتينا رسالة في واحد كتب للشيخ في ضمن المذكرات، كتب للشيخ أراك قليل التعريج على توحيد الربوبية، فقال الشيخ: بالعكس، توحيد الربوبية هو أصل توحيد الألوهية، لأن كل ما تقرأ في توحيد الربوبية هو كثير في القرآن، كل ما تعرف عظم الجريمة في الذين أنكروا توحيد الألوهية، لأن إذا أنت قرأت في توحيد وتشبعت بأن الله هو المنفرد بالخلق بالتدبير وبالرزق بالإحياء بالإماتة، طيب هذا وش خانت اللي أشرك مع الله؟ تعرف أن هذا المشرك ظالم، فتوحيد الربوبية يرسخك في توحيد الألوهية ولا شك، لأنك تعرف مدى الظلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن الحسين، قال: كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال: أسألك بالله إذا مرضت من تطلب؟ قال: في السماء. وهذول كلهم ما لهم خانة الستة ذول. قال: وإذا أصابك الضر في البحر؟ قال: في السماء. وإذا كذا؟ قال: في السماء. طيب هذول لماذا؟ ظلم، هذول ما يسوون شيء. فتوحيد الربوبية مهم، حتى لو قلنا، لأن الآن بعض الإخوة وبعض الناس يسمعون دائما العبارة الدارجة أن هذا أقرب به المشركون فيتهاون به، لا، هو مهم، بالعكس هو أصل توحيد الألوهية. أصل توحيد الألوهية أن تجعل لله ندا وهو خلقك، شوف كلمة وهو خلقك هو توحيد ربوبية. فما اتضح الخبث في أن تجعل الله ند إلا لما قال وهو خلقك، مثل قوله في الثانية أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. متى تبين الخبث في قتل الولد؟ أشد خشية أن يطعم معك. والثالثة أن تزاني من؟ حليلة جارك. تبين الخبث لما أكمل. فهنا متى تبين يعني أشد الخبث في أن تجعل الله ند؟ قال وهو خلقك، ما حد شارك في الخلق ولا في الرزق، ثم إذا جاء حقه الخاص تجعله شريك، وبعدين يقال لن معذور ولا جاهل. هذا المجرم اللي يقول إن هذا معذور أو يقول إنه جاهل، تجعل الله ند وهو خلقك. الحين هذا الجاهل إن قلت له من خلقك، إذا قال بعد إن هذا اللي خلقني صار أكفر من أبو جهل، وإذا قال إن الله هو اللي خلقني صار مثل أبو جهل. وين بيروحوا؟ توحيد الربوبية خالف فيه الآن، المشركون كانوا أعقل من أن يخالفوا فيه، كما سيقول الشيخ في رسالة قادمة. يقول المشركين، يمكن هذا أيضا، المشركين كانوا أعقل من في هذه الرسالة، أعقل من الأشعرية، يعني ما أنكروا الصفات، عارفينهم أنه ما يمكن إنكارها. الشيعة مثل الآن يكفرون بالربوبية، الخميني رسالة اسمها الحكومة الإسلامية، يقول أئمتنا هي اللي تنزل المطر وتسير الشمس والقمر، يعني جابها من الأخير، يعني مجوس، موجودة رسالة موجودة اسمها الحكومة الإسلامية، يقول أئمتنا تفعل كذا. والصوفية كذلك تشرك في الربوبية، تقول الأوتاد والأقطاب هم الذين يديرون العالم، ومنهم صبغة الله مجددي وحكمة يار اللي كنا نرسل أبناء لهم. في رسالة لصبغة الله مجددي زعيم الأفغان يقول نفس الكلام، يقول إن الأوتاد هي التي تنزل المطر، اللي هم الأوتاد وهي التي ترزق الناس وكذا، وحنا نروح نقاتل معهم ضد الروس، يمكن الروس كتابيين وذولا من الوثنيين أشد من الوثنيين، أشد من أبو جهل حتى، ومع ذلك أريقت عندهم دماء أبناء التوحيد وأموالهم بسبب الله المستعان. فإذا لا نغفل عن توحيد الربوبية. الثاني والأصل الثاني وهو توحيد الألوهية، فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والخشوع والتذلل والتعظيم. فدليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ كلامه دقيق مرة، أصل العبادة أن تجرد الإخلاص لله وتجرد المتابعة لرسوله. شوف عظمة العبارة، تجرد الإخلاص لله وتجرد المتابعة لرسوله، هو المعصوم الذي ما يتقدم عليه ولا يتعقب عليه، وأما باقي الناس لا. نعم. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلى قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن الأصل الثاني توحيد الألوهية، وهذا اللي وقع فيه النزاع وجردت لأجله السيوف وقام سوق الجنة واختلفت فيه الأمم، حصلت بسبب الهجرة وبسبب الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، كل هذا في توحيد الألوهية، وهو أن توحد الله بأفعالك يا عبد بأفعالك، فلا تجعل مع الله إله آخر، لا في الرغبة ولا في الرهبة ولا في الدعاء. فمعنى لا إله إلا الله، لا محبوب مطلقا إلا الله، لا مخوف منه إلا الله، لا مرجو بإطلاق إلا الله، لا متوكل عليه إلا الله. هذا كل ما قلت لا إله إلا الله، كل مرة تقولها قلها بمعنى آخر حتى ترسخ التوحيد عندك، يعني كل مرة تذكر أحد معانيها. لا مطاف ببيته إلا الله، لا مذبوح له إلا الله، لا مركوع له إلا الله، ما أحد يركع له حتى القيام، لا قيام قنوت إلا لله، لا سجود إلا لله، وامش عليها كلها، وتذكر في كل مرة أيضا اسم من أسماء الله. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني توحد الله بأفعالك وقول وفعل. ولذلك أهل التوحيد هم أهل أعمال القلوب، هم أولى بأعمال القلوب من الصوفية، لأن الصوفية أعمالهم أعمال القلوب عندهم ظاهرية، وكلها أيضا خرافة تؤدي بهم إلى الفناء. يعني يستمرون إلى أن يقول غاية الغايات أن أفنى فلا أرى إلا الله، وما في الجبة إلا الله. وهذا الآن تسعى له جماعة التبليغ، وقد نجحت الآن جماعة التبليغ في المملكة. قبل فترة انقسموا قسمين، قسم حلولية وقسم ينكرون. الآن آخر التطورات هذه السنة الحلولية هم اللي اكتسحوا المملكة، والآخرين مستضعفين. لكن الآخرين من خبثهم يقولون لا نستطيع ننكر عليهم حتى لا تتفرق الجماعة. والآن جماعة التبليغ في المملكة حلولية، كلهم يقولون العبد رب والرب عبد، واسألوا اللي لا زال يتابع أخباره، يقولون ما يقود السيارات إلا الله، ولا يبني البيوت إلا الله، ولا يرفع يدك إلا الله، ولا يحرك شماغك الآن إلا الله، وما في أحد إلا الله. هذا هو اللي يريدونه الصوفية وأفراخهم هؤلاء. أما أهل التوحيد فهم أرق الناس قلوبا، لأنهم ذهبت الشعب اللي في القلب كلها وتوحدت لله. إن أصابت ضراء أو سراء ما يذكر إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. نعم. الأصل الثالث وهو توحيد الذات والأسماء والصفات، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هذه أعظم سورة، وهي ثلث القرآن، فيها توحيد الذات قل هو الله أحد، وفيها توحيد الأسماء الله الصمد، وفيها توحيد الصفات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي ثلث القرآن. يعني أن الله واحد في ذاته، وهذا موجود في القرآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لا يمكن يكون اثنين، هو واحد في ذاته وفي أسماء وصفات. نعم. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتوحيد الربوبية هو الذي أقر به الكفار، كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأما توحيد الألوهية فهو إخلاص العبادة لله وحده من جميع الخلق، لأن الإله في كلام العرب هو الذي يقصد للعبادة، معنى إله والمقصود العبادة. نعم. وكانوا يقولون إن الله هو إله الآلهة، لكن يجعلون معه آلهة أخرى مثل الصالحين والملائكة وغيرهم، يقولون إن الله يرضى هذا ويشفعون لنا عنده. نعم، كانوا يقولون إن الله هو إله الآلهة. حتى أول تحريف في التلبية في وقت عمرو بن لحي الشيطان جاء يطوف معه في صورة رجل صالح يطوف معه، فلما قال عمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم، قال تلبية إبراهيم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان هو ملك وعالم وعابد لكنه أفسد في الأرض. فلما قال لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال الشيطان هو يمشي معه إلا شريكا هو لك، فاستغربها، فقال الشيطان تملكه وما ملك، فأعجب بها وأدخلها في التلبية وبقيت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني يقولون فيه إله، هذا إله الآلهة، لكن هذه الآلهة نحن نعبدهم حتى يقربون إليه ويشفعوا لنا عنده. وهذا نفس الطريقة الآن يفعلونها عباد القبور. نعم. فإذا عرفت هذا معرفة جيدة تبينت لك غربة الدين. إذا عرفت هذا معرفة جيدة راسخة تبين لك غربة الدين. لو واحد الآن في مصر أو في الشام أو في العراق أو في السند أو في الهند أو في المغرب أراد أن يقوم بالدعوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم تماما، وهذه دولة إسلامية يقولون ويتزاحمون على الحج والعمرة والمساجد، لو واحد أراد أن يظهر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تماما يسف أحلامهم ويكفر آباهم ويسب دينهم ويبين دين إبراهيم، وش يفعله له؟ إيه؟ حتى نعرف إن غربة الدين. بعض الناس يقولون غربة الدين، ما شاء الله الحجاج بالملايين. غربة الدين لو واحد أراد أن يظهر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تماما في بلده الآن، أول ما يقومون عليه السلفيين، ها؟ إيه أول ما يقومون عليه السلفيين أنفسهم كفر الناس. نعم. وقد استدل عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهم، لأنه إذا كان هو المدبر وحده وجميع من سواه لا يملكون مثقال ذرة، فكيف يدعونه ويدعون معه غيره مع إقرارهم بهذا؟ وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات، لكن الكفار أعقلوا ممن أنكر الصفات. الكفار كانوا أعقل، يعني جعلوا النزاع فقط في أفعالهم هم، أما أنهم ما يقرون بالصفات كما فعلت الجهمية ومن بعدهم ما وصلوا للكفار. الجهمية أكفر من أبي جهل، لأنهم زعموا ما في أحد، سلبوا الله من صفاته. قال الشيخ الكفار كانوا أعقل من ينكر الصفات. يكفي هذا.